وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر عليك يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر عليك يا دكتور ايه كده كده ولقد أهلكنا أشياءكم فمن مدكر وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستطر تقدر الميزان وَمَا لَنَا أَلَّا وَعَلَى الْجَوَانِ رد عليه هيك الله اكبر انا سيدنا نعم وعلى قول الجوار اهدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الذين أنعمت عليهم دكتور. نعم ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ربنا يحافظ عليك يا دكتور. غير المغضوب عليهم ولا لله رب العالمين صدق الله.